أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في استصحاب الموضوعات المركبة، وذكرنا بعد تقرير حالتين من حالات استصحاب الموضوع المركب أن الكلام في الحالة الثانية، وهي ما إذا كان الحكم الشرعي يترتب على ذات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي، وهو عنوان الاتصاف والتقيد وما شابه ذلك أو الاقتران. قلنا قد يقال يجري الاستصحاب، ولكن بناء على جعل الحكم المماثل قد يقال بعدم جريان الاستصحاب، لأن جزء الموضوع ليس حكما شرعيا ولا هو تمام الحكم الشرعي ولا هو تمام الموضوع عفوا. أجيب عن ذلك وكيف بناء على جعل الحكم المماثل بثلاثة تكييفات أو بثلاثة أجوبة. تقدم الجواب الأول والثاني، وصل بنا الكلام إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث يقول بأن الجزء الأول وهو الذي أحرز بالوجدان وهو الملاقات، والجزء الثاني وهو عدم الكرية. كل جزء من أجزاء الموضوع يترتب عليه حكم، لكن ذاك الحكم هو حكم مشروط. فالجزء الأول وهو ملاقات الماء للنجاسة يترتب عليه حكم، وهو حكم تنجس الماء، لكنه مشروط بتحقق الجزء الآخر. فيكون المفاد كالتالي: تنجس الماء يثبت عند الملاقاة بشرط تحقق عدم الكرية، وتنجس الماء يثبت لعدم الكرية بشرط تحقق الملاقاة. فكل جزء يترتب عليه حكم مشروط بتحقق الجزء الآخر. فإذا كان الجزء يترتب عليه الحكم صح جعل الحكم المماثل. هذا هو الجواب الثالث. قال أن الجواب الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا أو بتنجس الماء، على تقدير تحقق الجزء الآخر. تنجس الماء يترتب على الملاقاة عند تحقق الجزء الآخر وهو عدم الكرية، وتنجس الماء يترتب على عدم الكرية عند تحقق الجزء الآخر وهو الملاقاة. فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لأي حكم؟ للحكم المماثل للحكم للحكم المشروط. أي أخير؟ يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه حكم؟ مو يترتب عليه حكم مماثل، يترتب عليه حكم مشروط. تنجس كل جزئين من أجزاء الموضوع يترتب عليه حكم مشروط. مشروط بأي شيء؟ بتحقق الجزء الآخر. إذا هذا الجزء وهو عدم الكرية له حكم مشروط أو ليس له حكم مشروط؟ فالشارع إذا قال استصحب هذا الجزء بما أنه يترتب عليه حكم، الشارع يجعل حكما مماثلا لهذا الحكم المشروط. أشكل السيد على هذا الجواب بما حاصله أننا نسلم بأن كل جزء مشروط بتحقق الجزء الآخر، الحكم مشروط بتحقق الجزء الآخر، ولكن ما لا نسلمه أن الحكم المشروط أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي ليس مجعولا من قبلش بل هو عنوان يدركه العاقل، كما تقدم في استصحاب الحكم التعليقي إشكال المحقق النائين عليه الرحمة. يقول نحن لا يوجد عندنا إلا جعل وإلا مجعول، والمجعول ليس متيقن والجعل ليس مشكوك، فماذا نستصحب؟ قالوا استصحبوا القضية الشرطية، هذا تقدم في استصحاب الحكم التعليقي، نستصحب القضية الشرطية. قال لهم القضية الشرطية ليست مسندة إلى الشارع، ليست مجعولة من قبل الشارع، بل هي عنوان انتزاعي عقلي ينتزعه من ترتب الحكم على الشارع. فإذا لم تكن القضية الشرطية أو القضية الاستقلالية أو القضية الضمنية مسندة إلى الشارع لا يصح استصحابها، لأن الاستصحاب إذا كان مجعولا من قبل الشارع. قال ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم، أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، إذن كيف توصلنا إليه؟ قال وإنما هو، أي الحكم المشروط، منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب. مثل إذا قال الشارع صلي متطهرا، انتزعنا الشرطية من ترتب الطهارة على، من ترتب الطهارة الطهارة على الصلاة، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الأولى، وهو يجري الاستصحاب أو لا يجري استصحاب الجزء. ذكرنا أنه بناء على كفاية أن يترتب أثر تنجيزي على المستصحاب يجري استصحاب الجزئي. وأما الكلام في النقطة الثانية وهي تحقيق صغر الشرط الأول، أنتم قلتم إذا كان الحكم يترتب على قيد الاتصاف أو على قيد الاقتران أو على التقيد أو على التقدم، قد يقال بعدم جريان الاستصحاب. أما إذا كان الحكم ينصب على ذات الأجزاء بغض النظر عن اقتران بعضها ببعض أو تقدم أحدها على الآخر أو اتصاف أحدها بالآخر، ذات الأجزاء الحكم ينصب عليها، هنا يجري الاستصحاب. ولهذا قلنا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي. الشرط الثاني أن يكون للجزء حالة سابقة. كلامنا في الشرط الأول وهو الحديث عن النقطة الثانية، كيف نعرف ما هو الضابط الذي من خلاله نعلم أن الحكم ينصب على ذات الأجزاء أو أنه ينصب على اتصاف الأجزاء، تقيد الأجزاء، اقتران الأجزاء، تقدم أحد الأجزاء على الآخر؟ متى يكون الحكم يترتب على ذات الأجزاء، ذات الملاقات وذات عدم الكرية، ذات الإسلام، إسلام الابن وموت الأب؟ ومتى يكون الحكم مترتبا على العنوان الانتزاعي كعنوان التقدم، بحيث يقال ثبوت الإرث يترتب على تقدم إسلام الابن على موت الأب، أو تقيد الملاقاة بعدم الكرية، أو تقيد الإنسان بالاجتهاد بالنسبة لجواز التقييد؟ متى يقال بالتقيد والاتصاف، ومتى يقال بكفاية الانضمام، يعني ذات الأجزاء؟ المحقق العراقي لعل من أروع، وله روائع كثيرة هذا المحقق العظيم، من أروع ما سجلته يراعه هو هذا المطلب: إبراز الضابط الذي على أساسه نعرف أن الحكم يترتب تارة على ذات الأجزاء، وإذا ترتب على ذات الأجزاء معنى ذلك كفاية الانضمام. ما معنى كفاية الانضمام؟ يعني يكفي أن ينضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، يعني أن تتحقق الملاقاة وتتحقق عدم الكرية حتى يترتب الحكم وهو تنجس الماء. يكفي أن يتحقق ذات إسلام الولد وذات موت الأب حتى يتحقق الحكم وهو ثبوت الإرث. يكفي أن يتحقق الاجتهاد والعدالة حتى يترتب الحكم وهو جواز التقليد. هذا يسمى كفاية الانضمام، يعني لسنا بحاجة لا إلى قيدية الاتصاف، لا إلى قيدية التقيد، لا إلى قيدية الاقتران، لا إلى حالة التقدم والتأخر، يكفي انضمام أحد الجزئين إلى الآخر. هذا معنى ثبوت ذات الأجزاء. وأخرى لا يكفي ثبوت ذات الأجزاء، بل لابد من الاتصاف، من الاقتران. متى نعرف أن الحكم يترتب على حالة الاتصاف، ومتى نعلم أن الحكم يترتب على حالة الانضمام، أي ذات الأجزاء، كفاية ذات الأجزاء؟ كما هو مكتوب على اللوح، التفتوا، أنا صفته بصياغتي بطريقة الشجرية حتى يتضح سريعا لكم المطلب. نقول إذا كان الموضوع مركبا ليس بسيطا، فنسبة أحد الجزئين للآخر لا تخلو، إما أن تكون نسبة اتصاف أو تكون نسبة الانضمام. ما معنى نسبة الاتصاف؟ يعني حالة الاقتران، حالة التقيد، حالة التقدم، يعني العنوان الانتزاعي. أما نسبة الانضمام يعني كفاية ذات الأجزاء، أن ينضم هذا الجزء أمام هذا الجزء حتى يترتب الحكم. متى يكون الحكم يحقق حالة الاتصاف، يترتب على الاتصاف والاقتران والتقيد والتقدم؟ نقول في موضعين: الموضع الأول إذا كان الكلام في الموضوع البسيط أو المركب، في الموضوع المركب، المركب من أجزاء، هنا ننسب أحد الجزئين إلى الآخر، فنريد أن نعرف ما هي العلاقة. إذا نسبنا احد الجزئين الى الاخر، تارة نجده انه علاقته علاقة العرض بالمحل. مثلا المثال المكتوب وجوب الاكرام، ما هو موضوع وجوب الاكرام؟ موضوعه الانسان، والجزء الاخر العدالة. اكرم الانسان العادل، موضوعه الانسان والعدالة. هنا ما علاقة الانسان الذي هو الجزء الاول بالعدالة التي هي الجزء الثاني؟ نقول واضح ان العلاقة علاقة العرض بالمحل بالموضوع. العدالة عرض تعرض على موضوعها على محلها وهو الانسان. بما ان العلاقة علاقة العرض بالمحل، نسأل ما طبيعة علاقة العرض بالمحل؟ دائما علاقة الاتصال. ما معنى ان العدالة عرضت على الانسان على زيد؟ ما معنى ان العلم عرض على زيد؟ يعني اتصاف زيد بالعدالة، اتصاف زيد بالعلم. اذا كانت علاقة او نسبة احد الجزئين الى الاخر، نسبة العرض الى معروضه الى محله، دائما تكون العلاقة علاقة الاتصاف، لان العرض قائم بموضوعه بما هو متصف لموضوعه. فاذا قيل الانسان عادل، عروض العدالة على الانسان تعني انسان متصف بالعدالة. بناء على ذلك، اذا احرزنا الجزء الاول وهو الانسان، الجزء الثاني مشكوك وهو العدالة، هنا لا يصح الاستصحاب. لماذا؟ لان الحكم يترتب على اتصاف الانسان بالعدالة، وانت تستصحب ذات العدالة. المفروض ان يكون المستصحب هو الاتصاف، اتصاف الانسان بالعدالة. فلا بد ان يكون عندك يقين سابق بان هذا الانسان يتصف بالعدالة، تشك في بقاء الاتصاف، تستصحب بقاء الاتصاف، هنا يترتب الحكم. اما اذا اردت ان تستصحب ذات العدالة فقط، هنا لا يترتب الحكم، لان الحكم يترتب على اتصاف الانسان بالعدالة، وليس على مجرد العدالة. إذن الحاصل، متى ما كان علاقة احد الجزئين بالاخر علاقة العرض بالمحل، النسبة دائما هي نسبة الاتصاف. ايضا نسبة الاتصاف تتحقق في مورد اخر، وهو ما اذا كانت نسبة احد الجزئين الى الاخر نسبة عدم العرض الى المحل. مثال على ذلك، لاحظوا ثبوت التحيض، ما هو موضوعه الى 50 سنة؟ المرأة التي عمرها 50، ثبوت التحيض موضوعه مركب من جزئين، المرأة وعدم القرشية. هنا نسأل، ما علاقة عدم القرشية بالمرأة؟ المرأة هي المحل، الموضوع هي المحل. عدم القرشية عرض او عدم عرض؟ عدم عرض. القرشية عرض، عدم القرشية عدم العرض. عدم القرشية عدم عرض، عرض على المرأة. هنا ايضا ما معنى ان عدم القرشية يعرض على المرأة؟ يعني اتصاف المرأة بعدم القرشية نسبة الاتصاف. اذا سواء كان للمحل عرض كالعدالة، او عدم عرض كعدم القرشية دائما تكون النسبة نسبة الاتصاف. فنقول انسان متصف بالعدالة، مرأة متصفة بعدم القرشية، وهذا يعبر عنه بالعدم النعتي. ما هو المراد بالعدم النعتي؟ يعني عدم العرض الذي هو نعت ووصف للمرأة، بالعدم النعتي. في قبال عندنا عدم يسمى بالعدم الأزلي أو العدم المحمولي، وهو أن تلحظ ذات العدم بغض النظر عن محله. نلحظ ذات عدم القرشية بغض النظر عن المحل، يعبر عنه عدم أزلي أو عدم محمولي. لماذا عدم محمولي؟ لأنه يقع في رتبة المحمول، دائما ذات العدم يقع في رتبة المحمول، قد يقع في رتبة المحمول. مثلا تقول الإنسان معدوم، هنا العدم وقع في رتبة المحمول. شريك الباري معدوم، هنا وقع في رتبة المحمول. معنى العدم المحمول أن نلحظ ذات العدم بما هو بغض النظر عن الوصف. أما العدم النعتي نلحظ العدم بما هو متعلق بمحله بموضوعه، بما هو نعت، بما هو وصف لشيء، هذا يسمى بالعدم النعتي. عدم القرشية تارة تلحظ عدم القرشية بغض النظر عن الوصف، عفوا عن الموصوف، هذا يعبر عنه بالعدم المحمولي، او عبر عنه بالعدم الازلي. لماذا بالعدم الازلي؟ لان المرأة قبل ان تولد، قل المرأة قبل ان تولد، قبل ان يخلق الله انسان، ثابت عدم القرشية في الأزل أو ليس ثابت؟ ثابت في الأزل، لا يوجد عندنا، نقول يوجد عفوا عندنا عدم قرشية. فإذا شككنا في بقاء عدم القرشية نستصحب عدم القرشية الثابت منذ الأزل، هل يعبر عنه باستصحاب العدم الأزلي، يعني استصحاب العدم المتقرر منذ الأزل. خب أيضا الإنسان منذ الأزل عدم ذاته ثابتة أو غير ثابتة في الأزل؟ ثابتة، مو ذاته ثابتة، عدم ذاته هو ليس متقرر في الأزل، إذا عدم ذاته ثابتة في الأزل. فإذا شككنا في بقاء ذاته نستصحبه عدم ذاته الثابت والمتقرر منذ الأزل. منذ الأزل الإنسان لا وجود له أزلا، قبل أن يخلق الله الخلق الإنسان لا وجود له، فنشك في وجوده نستصحب عدم وجوده قبل أن يكون حتى في رحم الأمهات، هذا ما يعبر عنه باستصحاب العدم الأزلي. العدم الأزلي هو العدم المحمولي. نريد أن نقول وعندنا عدم النعتي، ما هو الفرق بينهما؟ العدم النعتي هو لا يتحقق إلا إذا تحقق الموصوف، لأن الوصف فرع الموصوف، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. بما أن العدم النعتي هو عدم وصفي، إذا لا يتحقق إلا إذا تحقق الموصوف، إذا تحققت وجود المرأة صح أن يقال عدم القرشية وصف للمرأة، ولهذا العدم النعتي ثابت منذ الأزل أو ليس ثابتا؟ غير ثابت. لماذا؟ لأن العدم النعتي يحتاج إلى المرأة، والمفروض أن المرأة غير متقرب. إذن العدم النعتي بما هو حالة وصفية تحققه فرع ثبوت الموصوف، ثبوت المرأة. فنقول المرأة أزلا ليست متيقنة فلا يتحقق لها عدم القرشية، وأيضا هذه المرأة بعد ولادتها متيقنة أنها قرشية أو عدم قرشية أو ليست متيقنة؟ ليست متيقنة، بل مشكوكة الآن هي قرشية أو ليست قرشية. الآن هذه المرأة ولدت، نشك أنها قرشية أو ليست؟ إذا بعد ولادتها قرشيتها وعدم قرشيتها مشكوكة، هذا بعد ولادتها. وأما قبل ولادتها ثابتة لها عدم القرشية أو ليست ثابتة؟ ليست ثابتة، لأن عدم القرشية إذا لوحظ بما هو وصف فرع وجود الوصف فرع وجود الموصوف، بخلاف العدم المحمول وهو إذا لاحظنا ذات العدم بما هو هو بغض النظر عن الموصوف نقول نعم عدم القرشية ثابت كبقية الأعدام الثابتة منذ عدم الإنسان ثابت منذ الأزل، عدم كونه عالم ثابت منذ الأزل، عدم القرشية بما هو عدم ثابت منذ الأزل. إذن الحاصل أن العدم النعتي لا يتحقق إلا عند تحقق موصوفه، أما العدم المحمول فهو ثابت منذ الأزل. نرجع إلى المطلب، إذا كانت علاقة أحد الجزئين بالآخر علاقة عدم العرض بالمحل، قلنا دائما النسبة تكون نسبة الاتصال، فنقول حتى يثبت الحيض إلى 50 ما هو موضوعه؟ ليس مجرد وجود امرأتين ووجود عدم قرشية، لا، بل امرأة متصفة بعدم القرشية، حالة الاتصاف تماما كقولنا انسان متصف بالعدالة. فبناء على ذلك هنا يمكن ان نستصحب او لا يمكن ان نستصحب؟ نقول العدم المحمول يمكن استصحابه الذي هو ذات عدم قرشية، عدم القرشية بما هو هذا عدم محمول يمكن استصحابه. نقول كنا على يقين منذ الأزل بعدم القرشية، الآن نشك في عدم القرشية نستصحب عدم القرشية، الاستصحاب يجري ولكن الحكم لا يترتب على عدم القرشية بما هي عدم قرشية، الحكم لا يترتب على ذات الجزء بما هو ذات الجزء، إنما يترتب على حالة التقيد والاتصاف. والعدم المحمول يعني استصحاب ذات الجزء. إذن العدم المحمول يستصحب وهو استصحاب العدم الأزلي، لكن لا يترتب عليه الحكم. ولهذا المحقق النائيني قال إذا شككنا أن الحيض ثابت للمرأة التي عمرها 50 أو ليس تتحيض أو لا تتحيض إلى 50 لا يصح أن يستصحب عدم القرشية لأنه لا يترتب عليه الحكم. الحكم وهو التحيض يترتب على ماذا؟ على المرأة المتصفة بعدم القرشية. فإن قلت لماذا لا نستصحب أن يقال هل عندنا يقين سابق بمرأة متصفة بعدم القرشية؟ نقول لا توجد هذه الحالة السابقة. لماذا؟ لأن هذه المرأة لا تخلو، إما أنها ولدت وإما لم تولد. إذا ولدت هي مشكوكة أنها قرشية أو ليست قرشية، إذا لا يوجد عندنا حالة متيقنة بأنها غير قرشية، هذا بعد وجودها. وأما قبل وجود المرأة، طب إذا كانت المرأة ليست موجودة تتصف بعدم القرشية أو لا تتصف؟ لا تتصف، لأن قلنا الوصف فرع. إذا لا توجد عندنا حالة متيقنة باتصاف المرأة بعدم القرشية حتى تستصحب. إذا العدم المحمول الصفحة لكن لا يترتب عليه الحكم، وما يترتب عليه الحكم لا يقين به سابقا، وهو المرأة المتصفة بعدم الفرشية فلا يزل الاستصحاب هنا. قال لاحظوا المطلب الآن، إذا استوعبتوا بمقدار 80% إن شاء الله 100% بالتطبيق. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض كالعدالة ومحله الإنسان كالإنسان العادل. هنا قلنا إذا كان من العرض ومحله تكون النسبة نسبة الابتقاء، وأخرى يكون الموضوع مركبا من عدم العرض يعني عدم القرشية، القرشية عرض، عدم القرشية عدم العرض، ومحله وهو المرأة كعدم القرشية والمرأة، وثالثا مركبا على نحو آخر كالعربين لمحل واحد. هذا ما سوف يكون نسبة الانضمام، عربين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة. الاجتهاد عرب، العدالة عرب، محلهما واحد وهو الإنسان المفتي. المفتي المفتي لكي يصح إفتاءه لا بد أن يكون مجتهدا عادلا. هنا عربان عندنا، اجتهاد عرب، عدالة عرب، محلهما واحد وهو الإنسان. أو العربين لمحلين، عربان إسلام وموت، الإسلام عرب، الموت عرب، لكن الإسلام عرض على ماذا؟ على الولد، محله الولد، والموت عرض على الأب، فإذا عرضان لكل عرب محل. أو العربين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن. سوف نعلق على الحالة الثالثة. ففي الحالة الأولى يكون التقيد، الحالة الأولى يعني العرض ومحله، يكون التقيد مأخوذا، يعني المنظور هو نسبة التقيد نسبة الاتصاف، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه، المعروض عطف تفسيري على المحل، وحالة قائمة به، يعني يلحظ العادل بما هو وصف للإنسان، العادل بما هو قائم بالإنسان. فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة. نقول كنا على يقين بأن هذا الإنسان يتصف بالعدالة، نشك في بقاء الاتصاف، نستصحب بقاء الاتصاف. وفي الحالة الثانية أيضا، الحالة الثانية الملحوظ فيها نسبة التقيد نسبة الاتصاف كالحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون علاقة أحد الجزئين بالآخر علاقة عدم العرض بالمحل، يكون التفتوا للعبارة، يكون تقيد المحل يعني تقيد المرأة بعدم العرض يعني بعدم القرشية مأخوذا في الموضوع. أي موضوع؟ موضوع الحكم هو التحيض. لماذا الملحوظ نسبة التقيد نسبة الاتصاف؟ قال لأن عدم العرض يعني عدم القرشية إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض، موضوع ذلك العرض الذي هو المرأة، يعني إذا أخذ مع المحل لوحظ بما هو نعت ووصف له للمحل للموضوع للمرأة، فيقال مرأة متصفة بعدم القرشية، وهو ما يسمى بالعدم النعتي، العدم النعتي، العدم الوصفي، عدم القرشية وصف نعت للمرأة تمييزا له عن العدم المحمول. ما هو العدم المحمول؟ الذي يلاحظ فيه العدم بما هو، يعني عدم القرشية بما هو عدم بغض النظر عن حالة الاتصاب. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد، لأن الحكم ينصب على التقيد. التحيض إنما ينصب على المرأة المتصفة المتقيدة بعدم القرشية، والعدم النعتي، وذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعتي. والعدم النعتي هذا بيان للتقيد، لأن العدم النعتي هو الملحوظ في حالة التقيد، لأنه العدم النعتي الدخيل في موضوع الحكم. ما هو الحكم؟ ما هو أولا؟ الحكم هو التحيض، موضوعه ليس مجرد المرأة ذات المرأة وذات عدم القرشية، بل موضوعه التقيد، أي المرأة المتقيدة بعدم القرشية. فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، كما هو المفروض أن المرأة لا يوجد لها حالة سابقة وهي حالة اتصافها بعدم القرشية، لأن قلنا الوصف فرع الموصوف. وبعبارة أوضح، هذه المرأة لا تخلو، إما موجودة وإما غير موجودة، إما ولدت وإما لم. إذا ولدت يشك أنها قرشية أو ليست قرشية، لا يعلم أنها متصفة بعدم الآن هي مشكوكة هل هي قرشية أو ليست قرشية. إذن في حالة ولادتها مشكوكة، ما قبل وجودها، ما قبل ولادتها تتصف بعدم القرشية أو لا تتصف؟ لا تتصف، لأن الوصف بعدم القرشية فرع الموصوف، والموصوف وهو المرأة المفروض أنها لم توجد. قال فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، وكان الركنان متوفرين في وين؟ في العدم. نعم، العدم المحمولي موجود يقين سابق به. نقول منذ الأزل عدم القرشية بما هو كذلك ثابت كبقية الأعدام. عدم الإنسان منذ الأزل موجود، عدم الكتاب منذ الأزل موجود، عدم الماء منذ الأزل موجود، عدم القرشية منذ الأزل موجود، عدم العادل منذ الأزل. في الأزل ما كان عندنا عادل، إذن عدم العدالة عدم القرشية متحقق منذ الأزل أو ليس متحقق؟ متحقق. أزلا قبل أن يخلق الله الخلق لا يوجد عندنا قرشية، لا يوجد عندنا عادل، لا يوجد عندنا ماء، لا يوجد عندنا كل شيء، كل شيء معدوم سواه سبحانه وتعالى. إذن كل شيء ممكن حادث. إذن نقول في المقام عدم القرشية على يقين به أزلا، الآن نشك في بقاء عدم القرشية، نستصحب عدم القرشية، نقول الاستصحاب هنا لا بأس، الأركان تامة، يقين بعدم القرشية، شك في بقاء عدم القرشية استصحبوا عدم القرشية، لكن الموضوع لا يترتب على ذات عدم القرشية بل يترتب على التقيد والاتصال. قال وكان الركنان اليقين والشك متوفرين في العدم المحمول الذي هو العدم الأزلي، لم يجري استصحابه. لماذا؟ يقول لأن العدم المحمولي أي عدم القرشية بما هو لا أثر شرعي له بحسب الفرض، لأن حسب الفرض أن التحيض يثبت لا لذات عدم القرشية بل للمرأة المتصفة بعدم القرشية. ومن هنا ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض، يعني عدم القرشية المتيقن وهو ما يسمى بالعدم المحمولي، قبل وجود الموضوع، يعني قبل وجود المرأة، قبل وجود المرأة عندنا عدم قرشية ويسمى باستصحاب العدم يعني منذ الأزل. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها، هل هي قرشية أو ليست قرشية، لم يجري استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل. لماذا؟ قال لأن هذا عدم محمول، والعدم المحمول لا يترتب عليه التحير، التحير يترتب على العدم النعتي، أحسنتم، وليس هذا عدما نعتيا، إذ أن لماذا لا يوجد عندنا يقين بالعدم النعتي؟ قال لأن إذ أن العدم النعتي وصف، عدم القرشية وصف لمن؟ للمرأة، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف أي المرأة، والمفروض أن المرأة بعد لم توجد. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمول يعني ذات عدم القرشية لترتيب الحكم عليه، الحكم وهو التحيض عليه أي على العدم المحمول مباشرة، فهو متعذر. لماذا؟ لأن الحكم وهو التحيض مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي أي على الاتفاق والتقيد، لا العدم المحمول، لا على ذات الجزء. فإن قلت نحن لماذا الآن هذه المرأة موجودة، هذه المرأة موجودة يشك أنها قرشية أو ليست قرشية، يقال عندنا يقين سابق بالعدم المحمول وهو عدم القرشية منذ الأزل، نستصحب عدم القرشية ولازمه أن هذه المرأة غير قرشية، نقول هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، لازم استصحاب عدم القرشية أن هذه المرأة ليست قرشية، هذا حكم عقلي. قال وإذا أريد بذلك، ما معنى بذلك؟ يعني باستصحاب العدم المحمول إثبات العدم النعتي، لأن استمرار العدم المحمول بعد وجود المرأة، حتى بعد وجود المرأة متحقق عندنا عدم القرشية أو ليس متحقق؟ متحقق. قبل وجود المرأة عندنا عدم القرشية، وحتى بعد وجود المرأة ثابت منذ الأزل العدم المحمول أي عدم القرشية. قال لأن استمرار العدم المحمول وهو عدم القرشية ثابت حتى بعد، عفوا، لأن استمرار العدم المحمول بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي. يعني ما معنى الملازم؟ يعني إذا استصحبنا عدم القرشية لازمه كون هذه المرأة ليست قرشية. يقول فهذا أصل مثبت. وأما هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. فتلخص أن الحالة الأولى وأن الحالة الثانية، الحالة الأولى ما إذا كان الجزء علاقته بالجزء الآخر علاقة العرض بمحله، والحالة الثانية ما إذا كانت علاقة الجزء بالجزء الآخر علاقة عدم العرض بمحله، الملحوظ في هاتين الحالتين حالة التقيد والاستفاق. نعم، هناك في الحالة الأولى يمكن جريان الاستصحاب لوجود يقين سابق بالاتصاف، عندنا يقين بأن هذا الإنسان يتصف بالعدالة، نشك في بقاء هذا الاتصاف، نستصحب الاتصاف. أما في عدم القرشية الذي هو وصف للمرأة لا يوجد يقين سابق فلا يجري الاستصحاب. السؤال، هل كل عدم عرض بالنسبة لمحله لا يجري الاستصحاب أو لا؟ نقول لا، ليس دائما. هذا المثال نعم، في مثال العدم النعتي لا يجري لأنه لا يقين سابق بالعدم النعتي، ولكن مثلا إذا قيل موضوع وجوب الإكرام هو عدم الفسق، عدم الفسق، عدم الفسق والإنسان موضوع لوجوب الإكرام. هنا العلاقة علاقة العرض بالمحل أو عدم العرض؟ عدم الفسق عرض، عدم الفسق عدم العرض. عدم الفسق علاقته بزيد كعلاقة عدم القرشية بالمرأة. إذن الملحوظ هنا حالة الاتصال. نقول في المقام يمكن أن يقال عندنا يقين سابق باتفاق زيد بعدم، نقول كنا على يقين سابق بأن زيد يتصف بعدم الفسق، الآن نشك في بقاء هذا الاتصال، نستصحب الاتصال. لا لا، بعد وجود زيد. نعم بعد وجود زيد. في الصباح كنا على يقين بأن زيد يتصف بعدم الفسق، الآن في المساء نشك في بقاء هذا الاتصاف، نستصحب الاتصاف السابق. لماذا؟ لأن الفسق وعدم الفسق من الحالات الطارئة التي يمكن أن تزول ويمكن أن لا تزول، التي يمكن أن تزول عفوا. أما القرشية ليس لها إلا حالة واحدة، إما موجودة وإما غير موجودة. مو في الصباح تكون قرشية وفي المساء تكون قرشية، إلا بناء على بعض الآراء. يمكن يتحول واحد انسان في الصباح مو سيد، المساء يكون سيد. يقال ان بعضهم يذهب الى السيد المرعشي رحمه الله تعالى عليه، يقول هذا سيد، فيحول العمامه البيضاء الى عمامه سوداء. هذا تمام الكلام في الحاله الثانيه. الكلام في الحاله الثالثه سهل، اخر مطلب أن يكون نسبة أحد الجزئين إلى الآخر نسبة العرضين إلى محل، أو نسبة العرضين لمحلين. عرضان لمحل واحد قلنا كالاجتهاد والعدالة، محلهما واحد وهو الإنسان. الإنسان يعرض عليه الاجتهاد والعدالة. أو عرضان لمحلين، الإسلام يعرض على الولد والموت يعرض على الأب بالنسبة لثبوت الإرث. هنا ما هو الملحوظ؟ هل الملحوظ حالة الاتفاق؟ نقول لا، يكفي ذات الأجزاء. خب نقرأ بس عشان نخلص هذه الحالة. قال وأما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف احد جزئي الموضوع بالاخر. لماذا؟ لان احدهما ليس محلا وموضوعا للاخر، بل احدهما اما بالنسبة للاخر هو عرض كالاجتهاد. لا يقال الاجتهاد بالنسبة للعدالة الاجتهاد عرض والعدالة هي محل، لا، كلاهما عرض، لان احدهما عرض والاخر محل، بل كلاهما عرضان لمحل واحد. او الاسلام والموت ليس احدهما عرض والاخر محل، بل الاسلام محله الولد والموت محله فليس العلاقة علاقة العرض بالمحل، بل علاقة العرض بالعرض. اذا كانت علاقة العرض بالعرض يعني يكفي ان يتحقق هذا العرض وهذا، لا نحتاج الى قيد حالة الاتفاق حالة التقيد. نعم لو كانت العلاقة علاقة عرض بالمحل نقول هذا المحل يتصف بهذا العرض، لكن الحالة الثالثة تقول علاقة عرض بعرض، اجتهاد مع العدالة عرض وعرض، اسلام وموت عرض وعرض. اذا كان عرض وعرض يكفي ثبوت ذات الاجزاء. قال لأن أحدهما يعني أحد جزئي الموضوع كالاجتهاد ليس محلا وموضوعا للآخر. الاجتهاد ليس موضوعا للعدالة والعدالة ليست موضوعا للاجتهاد، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم وهو جواز التقليد على ذات الجزئين، يعني مجرد أن يثبت الاجتهاد. فإذا أحرزنا وجود الاجتهاد وجدانا، أحرزنا الاجتهاد وجدانا، لكن نشك في العدالة، هل اختلت العدالة أو لم تختل العدالة؟ نقول كنا على يقين سابق بثبوت العدالة، نستصحب العدالة. فتثبت العدالة بالاستصحاب والاجتهاد ثابت بالوجدان محرز. هنا يتحقق بانضمام ما ثبت بالاستصحاب الى ما هو ثابت بالوجدان يتحقق الحكم وهو جواز التقليد، ولسنا بحاجة الى استصحاب اتصاب. لماذا؟ لان ليست العلاقة علاقة العرب بالمحل، بل علاقة عرب مع عرب اخر. بل بالامكان ان يفرض ترتب الحكم وهو جواز التقليد على ذات الجزئين، على الاجتهاد والعدالة، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء وهو استصحاب العدالة، والجزء الأول وهو الاجتهاد محرز بالوجدان لتوفر الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ وهو أن الحكم يترتب على ذات الجزء. هذا موجز عما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة. يأتي الكلام إن شاء الله، إذا في مجال أنا بذكر إشكال السيد الشهيد، يعتمد على الحالة، إذا ما في مجال تراجعون هنا يذكره إشكالاته في تقريرات بحثه. يأتي الكلام في النقطة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.